wa hakikatan narju fi hadhihi al-laila al-mubarakah al-asya' allati dhakara al-ikhwah al-arba'ah fal'ala ba'dil masyayikh yani indahash wa fa idza wajadna anna hadhil ikhwah fi hadhil aqidah fa dhananna yani i'taqadna anna hadhi insyaallah fil ma'awwal yani waqa'a fihi yani dhahaba ilayhi a'immatuna mithal al-imam Nawawi wa Ibnu Hajar wa ghairuhu wa thalithan asy-syar'ul mubaddal wa huwa alladhi la budda an nunqi aqidatana wa syar'ana min syar'il mubaddal alladhi uridu an natawassal ilayhi fal'alana fi al-awqat at-taliyah najlis sawiyan limadha li'anna al-asya' rubama i'taqad an-nas annaha min syar'il munazzal wa ada ikhwatahu fi hadha wa waqa'a fi Indonesia kaffara ba'du al-ikhwa al-akharin li'anna i'taqadu anna akhahu khalafahu fi syar'il munazzal ma'annahu la syar' fil munazzal ma'annahu fi syar'il mu'awwal wal aksu kadhalik annahu haqiqatan min syar'il mu'awwal lakin hawwalahu ila al-munazzal fa'adahu wa tabarra'a ilayhi wal khilaf kadhalika waqad udkhila fi syar'ina syar'ul mubaddal wa taqad annas ala annahu min syar'il munazzal fa kharabat dunya wal akhirah fa nuridu an nubayyin wa nufassil thalatha hadhihi fi awqatin ukhra ma ihtiram ma al wudu wa ma al ukhuwa barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran syekhana Dr. Bu'in muhadir fi jami'at Muhammadiyah fi Solo wa huwa khirij jami'at al imam بالرياض. تفضل نريد بعض الإخوة من غير الإندونيسيين. نريد واحد من أين؟ من الهند. تفضل. نعم. واستعد واستعد من يريد أن يداخل أيضا بعده لكن نفضل أن يكون من غير الإندونيسيين. نعم. لكم أيضا شيخ ثلاث دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، نشكر الله أولا ثم نشكر فضيلة الشيخ خالد الحق على إتاحتي ودعوتي لهذا الملتقى المبارك، الملتقى الدولي العلمي الخامس، فجزاه الله خيرا. وأشكر أيضا الإخوة الذين نظموا هذا الملتقى وحكومة جاكرتا. في الحقيقة أثلج صدري كثيرا لما رأيت هذه الوجوه النيرة وكوكبة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم من أنحاء العالم. هذه فرصة عظيمة لنستفيد من المشايخ في موضوع مهم وهو الفرقة ونبذ الخلاف في العالم. نحن واجهنا هذه المشاكل في دول كثيرة، وأنا من الهند أيضا نحن في هذه المشكلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهود هؤلاء المشايخ. في الحقيقة لما سمعت كلمة الشيخ عبد الله الشنقيطي حفظه الله كلمات نافعة ومفيدة، وأنا دعوته مرارا إلى الهند وندعوه مرة أخرى أنه يزورنا إلى الهند أيضا. وكلمة لي للشيخ خالد الحمودي، لما توفي الشيخ عبد الله الصميد، دكتور عبد الله الصميد في الكويت، عبد الرحمن الصميد عفوا، فيئس الأمة الإسلامية بوفاته. رجل عمل عملا الآن تديرها جمعية متكاملة في دولة الكويت، ما من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز وملايين من الناس الذين أسلموا بيده. فبعد وفاته جزى الله الشيخ عفوا شيخنا من غير مقاطعة، لكن نحن نريد أن نركز في الموضوع. أما رسالتكم قد وصلت وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. نعم مشكورا، لكن لا تداخل في الموضوع. تفضل.